لأن المستطيل راس كف من هذا الجسو إن استطال راس كف هذا الجسم رأسه كهنا بحق بحق كهنا ونتوبة نروس كهنا ونتروا علم هنا كهنا ونتروا حرصا مجدنا هنا كهنا بحق كهنا يتنطرده فقد استخر يسو قرنيان المتبال فقد استخر قرنيان المعلسنا حتى يعلو بهن نجر هذا الجو قرنيان كون جلا يزل وإن استطال تنقرارتو كهونا وإن مراسم خفصو كهونا بغير حق بما يتجبو ملكو مالكنا فقد بغى إيدمو دمبتلان كوان سنزي ولا يحل عيبكام لا هذا يهن يوم ولا هذا يهن يوم ما يبكام كلتم ما يتجال يتم يتم استطال بالحق استطال بغير الحق بهو لتم ونجم استطال بالحق كهونا سوى تنزق عرضو راسم كف يادة جسل هونا من هذا الجوال مالكنا إيه من دلو فخرنا وجرنيا هونو على مالتنا بعد كتون ونتعبتهم هونو يعني حرتهم قال جرنيا نمتبارو عهونو منجلو السنة حرت ساينورو كنيا بلا يقال إيه بس مو إيه لنا نيو خير لنا ولا حلو لا هذا إيه النوم ما يتكلم ولا هذا إيه النوم ما يتكلم بعد كم راس من ترى راس يتفكر يا لا حد كم راس من فك أكل هيتفكر جن حد كهونة ثوتشن أنت اللي ما لتنا لما سمن يمي الدرج نجار الله لما استالي مالك ما الناس في العراق رأس منا من نجار في الوقت يهونا يا مثل نجار الله بتعمل نحوية نحوية نحوية ناشر أنا منالو كراس أكرم نابر كهالا يسات كتر قال يا ساتك كسرني من يمرواك قال هي دارا كراچو مالك ايه مالك من مالك ايه مالك من لما مالك فليقو نو سو كله اندمبلقاچو يوك ايه تكبر قرات ادلك تكفز بوينت اللي تناغرو طولاتاچو مالك تدبق يتكمتو نبرنا لمثال عبد الله بن مسعود تعلق الصحابي اللي هنا والله لو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني الى تبلغه عن إذن برتبت إذن كنيبا لا القرآن الذي تمر لا يمر الداخل لو كنيبا يشعل على سو منورون باوت مدر لا جمال مدر سو كهونة جمال يهيدا له الوال إياك لما تيه ولكن عندهم سيئ لما يعلم يهمالك قراد الله قراد الله قراد الله والله حق إنه أعلم بكتاب الله نو أونس منه يتم بوتا بنوره نبرا يلم يلم نونو نو تمارو كالم دمو كانت بلاي مهيدا لبزو فراسو مفهوم عنه انا لقرر جل من نفسه من ناجره لا ولا يحلو لا هذا ولا هذا ايه النوم يعني النوم ما يتسال بحكم من ترارات يالا حكم من ترارات يالا حكم ما ممامار ويأمرون يعزالو اهل السنة بما على الاخلاق فتقروا سنة مقبار يعزالو كتعلا سنة مقبار لفولك قروا سنة مقبار يعزالو أي أمر أهل السنة أهل السنة وشياد ذلك بالأخلاق العالية قصتنا بهنا بوتها اللي هنا سنة مقبار مالتنا تقولوا سنة مقبار من قزين أخلاق إذا كانت حق تروك هنا أخلاق عالية قصتنا ما أرد يبقونا السفالي يبقونا السفالي ستعلم وهي الأخلاق الحسنة ملكام سنة مقبار مالتنا بما علي الأخلاق مالت أي بالأخلاق الحسنة بملكام سنة مقبار يزال أهل السنة وينهون يكلت كلاله عن سفاس عن سفافها سفاف كونه زكات كونه سنة مدباري كلت كلام سفاف سفاف سفاف مالت زكات مالت نو اي رديئها مدفو سنة مدبار ردي مدفو مالت يستبلاشي مالت نو رديئ مالت لا تمر جيدنا رديئ بالال ورو تمرنا يستبلاشي تمر سلال رديئ مالت يستبلاشي سنة مدبار مالت نو وينهاونا يكلت كلام عن سفافها الرديء الأخلاق اللي مالتنا كمتفوسنا مقبال وحقيرها كورد مالتنا حقير مالت يورد يعنس مالتنا زكاية كزكاية سنة مقبالي خلق لالو أهل السنة رديئها مدفو يتبال عشي سنة مقبال وحقيرها يوردنا كشريعة زكاية والسفاف سفاف مالت سفاف مالت الأمر الحقير ذكي على يورد نجر مالك والرديء يتبلع شيء من كل شيء كمان من يوم نجر يتبلع شيء نجر سفاف سفاف يلبس سفاف يتبلع شيء የቆሸሸ ልብስ ማለት ነው። ሰፍሳፍ ለአኽላቅ ብቻ አይደለም፣ ለህልም አለ፣ ለእንጀራም አለ፣ ለቂጣም አለ፣ ለወጥም አለ፣ ለውሃም አለ፣ ለሁሉ ለጸባይ ብቻ አይደለም ሰፍሳፍ። الامر الحقيقي يورده يذكط نجر ورده يتبلاش من كل شيء كل من نجر لمثال انت السفساف معناته هو بيد المعالي يطرو تقاراني نو والمكاري يطرو سنمغبار يزنا تقاراني يطرو سنمغبار تقاراني يطرو سنمغبار تقاراني السفساف معناته واصله اصله سفساف يالو قال انتو وينم سرو قالو سنايو ما يطيرو يميبر يميبن نجر كله يميبن نجر من غبار الدقيق غبار مالك نفاش الدقيق يدوكيت نفاش اذا نقل ونفي سنفا مالك فشلوت خلا يبرر يمهدو مالك من بلاسو قلبو عيربا ما يتبلم من ما يتدرقم حتن يلوم لما قدو ايهون لما قدو ايهون لما نم ايهون يعني ما يطيرو يمبن نجر مالكنا بننا برر مالكنا ما يطيرو يمبن نجر من غبار عبارة الدقيق كدوك إطلاع يمبن نفاش إذا نخيلة مالك من مالكنا دون في السن نفا مالكنا من خل مالك ينمون خل ومن فيت مالكنا والتراب آخر إذا أثير سرج عبارة سرج باير لك يكبر ودمدر يعني يتوصنو دمو አሰሩ ምናምን ነገር ይበላል ለንፋስ ማለት ነው። ያ ሰፍሳፍ ይባላል። ማየጥሩ ምን ጉባሪ ደቂ ከዱቄት ላይ የሚበል እዛ ነው ኺለ ሲነፋ እፍ ሲባል ሲንጓል ለሚወጣውና ወጥራቡ አፈርም እዛ ኡሴ በተበተነ በተረጨ ጊዜ አየር ላይ ደን ነው የሚሄደው ምን ይባላል እንትስ ሰፍሳፍ ማለት ምንድን ነው? مستهنا مظاهر ما هو السفساف ذكرت ايه ثاني ذكرت منين له اذا نخيله مالك من له قال اذا نخيله ها قومت سنة هذه رديء مالك من يمك ها ما سألت أبا ماهر سألت خبير رديء من يمك اذا اثير من دماغ سنن اذا اثير تشاورا في الرج في الدفتر بلد وكل ما يقولونه من يوم يميلوا تنقر هلو اهل السنات ويفعلونه يمي تقبروا تنقر يمي ناقروا تنقر ويفعلونه يمي تقبروا تنقر من هذا بذيه الساون كالنو وغيره ليلاميهم فإنما هم اهل السنات في በዚህ በሚናገሩት እና በሚተገብሩት ነገር ላይ ሙተቢዑን መሰረት አድርገው ተከተለው ነው። ለልኪታብ ቁርአንንና ወሱና ሐዲሱን መሰረት አድርገው አልሱነት መገለጫች ይሄን እሚናገሩትም እሚተገብሩትም ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር በተያያዘ መልኩ በቃ እንታገኛቸው በዚህ የሆነ መሐለፍ የሆነ في العقيدة وفي العمل وفي الأخلاق وفي السنة በማንኛውም በሚያደርጉን ነገር ሐዲስና ቁርአን ጋር መሰረት አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። اي كل ما يقول يميلو يفعل يميسرو اهل السنه اهل السنه وش يميسروتنا يمناغروت ويامرون بي يميعذبتن وينهون عنه يميكلكلوت من غير راسه مما تقدم ذكره اتكون زرزرو يالفلن في هذه الرساله بذيك بملك خص مالكنا في هذه الرساله ابن تيميه بصفات دبدابي وينم دغو عصر ملتنيا مصحفه رساله تبالالك عقيده الوصيه وما لم يذكر يا سنغرو مذكري قالوا ሪሳላውም ውስጥ የተዘረዘረልን አህሉ ስናዎች የሚከለክሉት የሚያዙትና የሚሰሩት የሚናገሩት እንዲሁም ወማለም ይዝከር እዚህ ሪሳላው ውስጥ ያልተነገረ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው የነሱ አኽላቅ አለ። ይህን ሁሉ ከተደስተፋዱ ተጠቅመውት ቀንጭበውት አውጥተውት ነው ሚን ኪታብ ረብቲን ከጌታቸው መጽሐፍና ወሱነቲ ነብይህን ከነብያቸው ሐዲስ ውስጥ ነው ተጣምኩ ነው ተማር እያንዳንዱ ሙስተንበጣ ነው ከምን من الكتاب والسنة كاذبنا ملكاتهم وزناتهم ميزاناتهم إيه ميزاناتهم إيه الحديث والقرآن بذكت لمن حديث قرآن الذي هذا إيه النادث لمن حديث قرآن الذي هذا إيه النادث لمن قرآن الذي كلا كلام حديث الذي كلا كلام وين لمو سلفنا الصالح الذي بلون إيه ومن جزم أخذ سلام مثالين كل شيء وفقنا الله اتباعه لم يبتدعوه الفتروت من عند أنفسهم كرافات وجست بلاش الفتروت ولم يقلدوا فيه من لما تكتلوا غيرهم للا الأقل تكتلوا عارلهم للو سجراتهم عارلهم هذا لا يفعلون مثل هذا إنما يبتدعون الصحابة وسلفنا الصالح الحديث يفهمون الحادث والقرآن بفهم سلفهم الصالح بالنصر من الرب وليس بفهم أنفسهم إذا فهمت الكتاب والسنة بفهمك أنت نفسك براساتين كتردان وإن بند بهنا أقل من الرداك هنا من دون من الرداك هنا ليلات هذه أنا مهنا النفس تقليد من الزهنة كريم إنك الذي تراث النمى لنه الصحابة الكرام التابعين لم يرتدعوه على فتروتهم أهل السنة من عند أنفسهم كراسات والفتروتهم ولم يقلدوا فيه على تكتلوا غيرهم ليلون سوم تكتلوا هذا لم يهدوا ميلان سو تكتلوا ما رل لم يهدوا بس زمان بتنتين الميوت أو يسولد يتلاقي أيدي مجبا نتكتل النجر مدومو فهم سو بجي زمان استكترا نجر ما سيستكترا تاريخي اني سارا مالتنا عند عالة انت مؤتزيرا وستكو يال مكسرات وستكو يال معالي مكو ما تفقوا أقوى موقعنا يا الله جزا هاي للسؤال لم يتلا عالة بتمرتم نجرار رن سؤال عالة لم يتلا بجيب التاسمنتم نجرار رن يفكر ربك أتي على سؤال. أدينه مستند زانوك. عالم مست باري هون على. يعني إن سو تكتل هم مسير كهونة ثور دالة. يجد به سو إنما إنه متكتلون ونجي سويه ومن يلا الله إلا. أتقول ماذا يقول فوزان؟ فوزان نار لم يتكتلوا. إنما تتبع الصحابة وتابع التابعين وتابعهم. فكان نفس من متكتلوا. فوزان من على من على لا هيك غيرها. من ما رد لنا. السنم يسون كتاب متكرا ومن سلهون بالكامل. لأنه سلفنا الصالحين فهمنا وأقدموا كلام فهم المسلم الذين تعملوا عليه ابن تيمية المسلم نقول منهم براسك شو فهم عارين لم يهدوا على فهمي سلفنا الصالح لم يهدوا دي عند سولج يهون الأمن كذينا وذينا أقطع إمس إيراك أن يلو وعبد الله فقد قال الله تعالى الله نجزوا وعبد الله الله نتجزوا ولا تشركوا به شيئا بس من ذاك قارو وبالوالدين بنات باباتن دغمو احسانا ملكام والو يلال وبذي القربى لقرب زمدوتاتهم ملكام والو واليتامى ليتيموتن من دزوه ملكام والو لاشو والمساكن لمسكينوتش لدهوتش لمساكينوتش ملكام سرو والجاري لغوربيت ذي القربى قرب لهون غوربيت والجاري الجنوب راك العالم غوربيت والصاحب للجنب لقون غوادنيا لمسكين ملكام والو وابن السبيل عندهم لمن قدنيو سلم مسافرو سلم ملكاموالو وما ملكت ايمانكم بجاتكو تتر سر لالو سلم ملكاموالو لاتو لبارو ساتو لسراتيو ساتو عندهم لانسطو ساتو ان الله لا يحب ايوزم الله من كان يهونا مختالا قراتينيانا فقورا قرنيا يهونا سوى الله ايوزم منا يلا الله سلزي بيه تعزاز سلم من ملكاتاتو كذلك تتزازم إيان داندوان التنباط أدردو فهم يمكرون مكارم الأخلاق أهل السنة والجماعة مجلت أشو ودت أشو جيت أشو هي جيت أشو أهل السنة وشمال والأحادث إذا كنت أهل السنة أستريح قلبك ومأنين يوث مرا يوث جسسة كونفيدنس مرا بالعلم والعامل وفي كل ما تفعله مستعدد نقر له بقى قروه نهو مسارد ودسكو نهو سو إهن من بدعة سرطان بلو آيات تكاسلن إذا كنت أهل السنة كهون لما لكم الله يرزق والله الله يرزق نسوه وانو أهل السنة وكي الله يرزق لو من المغفل اللبت شوي اللبت شك اللبت ظن اللبت قلت على أهل السنة هذا هو المطلوب لمن جنة في يدك إن شاء الله من المارلم وانو مهونو كزامو على جنة الجنة له نعم انت يا الله قال قلتوان الله قال قلتها تدري الله تروي يسرى يوست دمو لبسن الله استقاقلنا مجمرا مهولنا خزا وست أسن دمو نجاسن الله استقاقلنا دعا ما دردنا وانا ونسا تلقوا እነሱን ሳንሁን አህሉ ሱናን ሳንሁን አላህ ባክ ሊመር ይችላል አላህ እንደዚህ ነው አላህ ዋናው የሚፈልገው ቀልብ ነው ቀልብ ብቻ አይደለም አላህ አመልንም ቀልብንም ሁለቱንም ነው ጌታችን የሚፈልገው እድት ያል አህሉ ሱና ካልሆን ሲይ በቃየር ላይ ዝም ለማረፍ ያጣችሁ ወፍ ነው ምን ነው ዝም ብለ ባየር ላይ ስትበር ነው የምትለው ዛፍ ሞልቷል ደግሞ ዛፍ ሁሉ ማረፍ አይደለም እሺ አስተማማኝ እባብ የሌለበት ዛፍ ላይ ነው የምትጣለው አይደል ወፍ ዝም ብለ ማንኛውም ዛፍ ላይ አትጣለም ተነቃቂ አላህ والاحاديث في هذا كثيره اجتزنا منها ما ذكره الشيخ شيخ يذكرتنا يتناغروت الله في الاسلام بالله وطريقتهم طريقه اهل السنه والجماعه لاهل السنه والجماعه غدانا هي دين الاسلام دين الاسلام هو غدانا الذي يه غدانا يه الاسلام بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يلاكبت منجدنا لكن نجركن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ተናግረዋልና እንደበለስ ተናገሩታል ምን አነ ኡመተሁ የነብዩ ኡማ ተተፈሪቁ እንደምትበታተን ተናግረዋል አላሰላቲ ወሰብዒነ ፍርቃ በ73 ፍርቃ ቡድን እንደምትከፋፈል ነብዩ ተናግረዋል كلها ሁሉም ደግሞ ፍርቃው ሁሉ ፍናት ወደ እሳት ትወርዳለች ብለዋል አስሃሙ በሃዲህ ኡማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኡማ እጅ ከነብያ ሁሉ ለኡማው ከሚያዝ ነብይ ሁሉ እንደ ነብዩ ለኡማቸው የሚያዝ አንድም የለም አላህ ይኹነው ግን እፍራት አለ ብለዋል ሀዛ ሐቅ ወቃ ወራአይና ቢኡሚ አዕዩኒና ወቢአስማኢና አይን ተመለከተን ሰማን ሁሉንም ነገር አየን ናዓም ይስተረከተኡማ ተከፍሏል እንደሚከፈልም ነብዩ ትንቢቱን ተናግሯል ተከፍሏል እዚህ ደግሞ እውነታ ሪያሊቲ ነው አንደበቅም የትም ሲሄደው ነገር የለም ይሄ በጣም መደበቅ ነው ረባና ለ የለም ስራቅነት የለም ቢባል በጣም ተደበቀ ወላሂ ተበት ወላኪን ማናት ያችት ዲናለች ያለች ያሏት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስኳን በባቲ መፈለግ እስኳን አለ ኡመተሁ ኡማው ተከፈር ትበተናለች ያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላ 73 ፍርቃ በ73 ቦታ ይበተናል ኩሉዋ ሁሉም ደግሞ ፍናት ወደ እሳት ተወርዳለች ያሉ ኢላ ዋሂዳ አንድ ትክክል ወይ ለጀማዓ ያስማናታሉ ወይ ለጀማዓ ጀማዓናታሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለቲ እጅተማዓት አለ الحق አለ الكتاب والسنة فحديث بالقران ላይ የተሰባሰበችናታሉ ወይ ለጀማዓ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያየ ሐዲስ ገልጸውታል هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي بلوا بلا حديثም ገልጸውታል هم ያቺ አንድ ቡድን ትድናለች ተባለች هم እነሱ ናቸው من كان የሆነ ነው على مثل بامسايا ما انا عليه እኔ ዛሬ ባለሁበት አልየውም ዛሬ ነው ባለሁበት ላይና ወአስሐቢ ሱሐቦች ባሉበት ላይ የሚቀጥል ትውልድ ወይንም የምትቀጥለው ቡድን ጧኢፋ የለቲ ተድኹሉ الجنه ዋሪስተል الجنه የጀነት ወራሽ ሆነና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያለው ይበተናል ብለዋል ስለዚህ መበታተን አለብን አበደን ሐዲሱ ወደ መበታተን ሳይሆን ወደ አንድነት ነው የሚጠራው ሐዲሱን ፈህሙን ተረዱት የሚሉት እነ ሸይኹል አልባኒ ይሄ ነገር ሲነገር ፈህማችሁን አስተካክሉት ነው ኡማው ይበተናል ስለተባለ እንበታተን አበደን አይደለም ወደ አንድነት እንድንመጣ ጥሪ ያደርጋል ሐዲስ ለምን ሁሉም ወደ ሰሃባ አጥካይ ሁሉም አቂዳውን ያስተካከለ ሁሉም ሱናውን ያዘ ከመጣ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ከመጣ ቁርአንና ሐዲስ አጥካለ አዲስ ቢድዓን የሚያጋጭ እንጂ ሌላው አያጋጭ ምክንያቱም ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ ያለ መልእክት ያጋጫል ያለ ሰው والله ቁርአንን ኩፍርያ ነው ይላል ቁርአን አያጋጭ ሐዲስም አያጋጭ የሐዲሱና የቁርአኑ አረዳድ በቢድዓ ከተረዳ ነው ግን ያጋጫል እምንጋጭኛ እንጂ ድኑ አይደለም የሚጋጨው ሱናው አይደለም የሚጋጨው ሐዲሱ አይደለም የሚጋጨው ቁርአኑ አይደለም የሚጋጨው የሚጋጨው አዲስ ቴክኖ የፈጠራቸው ነገራቶች ቢድዓቶች ነው ተከገቡ እዛን ጊዜ አንድነት ይፈጠራል ለዚህ ነው ነብዩ ይበተናል ወደ 73 ያለ 73 ይበተናል ማለት ለመሆኑ 73 የሚባለው ሙሐመድ ኡማው ይሄ አው እንተነ ነፋራና ይሁድን ጨምሮ ነው አይደለም ኡመተል ኢጃባዋና ተፈጠሪቁ ኡመቲናል ምክንያቱም የአይሁድን ለብቻ ቁጥር ተናግረው የነፋራን ለብቻ ከተናገሩ በኋላ የኔ ደግሞ ብለው ነው የተናገሩት ስለዚህ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱልላህ ወይንም ኢስላሙ ያለ ትውልድ ነው ወደ 73 ብራንች የሚከፈለው 73ቱንም አው ግደታችን ነው ወይ ግደታችን አይደለም እሚገርመው ሰሃቢዩ እኔና አንተን ወክሎ ይዛን ቀን ጠይቋል አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ثم الحمدلله 73 ይከፈላል አንዷ ብቻ ናት የጀነት ሌላ የጀሃነም ነው ብለው ነብዩ አረጋግጠው ሲናገሩ ፈልጋቸው አግኝዋት አይደለም ያሉ ምልክቱን ነገሩ እነማናቻችሁ ቡድን ለመሆኑ ማናት ማናት ከተባለ ሁልጭ አድርገው መልሱን አስቀምጠዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔና ሱሐቦቼ ዛሬ ላይ ባለንበት አካሄድ ላይ የምትቀጥል ቡድን ናት አሉ ያችን ቡድን ነው መፈለግ ሌላ ምንም አይደለም ያቺ ቡድን ምንድነው ህብረት አለ ናዓም ህብረት አለ በልሐዲስ ወልቁርአን ተመረለች የትም ቦታ ላይ አዛጅ የላቸውም ምክትል አዛጅ የለም ምንድነው የለም ጄኔራል የለም ምንም የለም በቃ አልሐዲስ ወልቁርአን بينهم علماء الله አለቀ በቃ የትኛው ቦታ ላይ የግድ ሲያኔ እነሱ ማያዛልብኝ አይየለብን ወይ አህል ሱነት ወልጀማዓ ሰለፊ ተብዬ መቀራት አለብኝ ወይ ዋጅብ አይደለም ባንተ ላይ ዋናው ድርጊት ነው የሚገልጽ በቃ ድርጊት ይገልጻል ወላኪን ማነከ አለ ሙስሊም ሙስሊም ይከላል ከዛ ምን አህል ሙስሊም በጣም ተባሱስ ተከፋፍሏልና ከዛም በላይ ተበታትኗል ብዙ ዋናው ባክለው 73 ቁጥሩ ለማስቀመጥ የሞከሩ ዑለማዎች አሉ ላ በጣም ይገልጻል ባሁን ሰዓት ተቀራራቢ ቡድኖች ባንድ ሊቆጠሩ ይችላሉ አለማችን በጣም ብትን ትሮጣ ነገር ነው አከሂዱ አይደል አንተ ቢያንስ ንክሰደንዲያ ፍጃንዲያ ሳዘልያ ምናምን ይያልከም ምትቆጠሩ ራሱ ሱፊይ ፓርትስኮ ከመቶ በላይ ሆኗል ራሱ ሱፊይ አንድ ሱፊይ የሚባለው አረብስ የሚመዘዘው ከመቶ በላይ ጦሪቃ ነው ያለው ከዛ ውጪ ደግሞ ሙዕተዚላን ንስፋብየን ንስታክያ ምናምን ስታመጣቱ እና ሺዓው ከ25 እስከ 34 ድረስ ድርሷል ነው የተባለው ሺዓ የሺዓ ፓርት ብቻ ሱኑስ እንደዚሁ ቀውጢ ነው ግን ሁሉም ቦታ ላይ በትሄድ اذا لم يكن متسلحا بعلم العقيده والسنه ينبغي سننا عقيدا سنتو ادرغه ما سا كهونه اكبابي من المسلم يتم بوتا لا هيده ملييتات كده اذا بنادي انت من مهون على بنفسك عندك الناس يل عند الناس يل 100 غلغلوت بتلقلات يلال 100 غلغلوت عند جزيه بتمساكه جزيه بنلقلات عاشتا تاقواله منوان የራስዎ ልጅ ታቀዋለች ምን ልአጅ ተመሳሳይ እድሜው ያሉ በተለቀላል ስለዚህ ዒልም ሙተሰሊህ ካልሆን በቃ ተውደቅ ምክንያቱም ይግዳካል እያንዳንዱ ደግሞ والله ከፍ ይፈሽቶ አለበት ሱፊው ስትገባ ፈሲህ አለ ለክሸደን ልጅው ስትገባ ምገርም ተናጋር አለ ሻዘ ልጅው ስትገባ ቁጭ የሚያደርጋል እዛ ሙዕተዚላ ጋር ብትገባ አትንቀሳቀስም ሙከስራቶች ጋር ቁጭ ብለ መከራከር አትችልም ኢቭን ምገርም አህባሽ ካገኘ ቁጭ ነው የሚያደርገው ሹባህ አለቆብህ እንዴህም ነገር ሆነ ነው እንደም መተለው اذا لم تكن متسلحا بسلاح العقيده والعلم يا علمنا يا عقيده مسره قال تطبق فادو جنزن كان ديرك قطا ماشي يا دغمو ممتاك يشال بصوت ميدر يله مان ما يعملك اور ميدا لا يجبته متاول او او بتل من ما يرد يطي صوت اللي يجلد اوقات يتفلقال والله اني بزي بزي نغير يتفلق بتام بزي بزي عندنا انت تصوفبت يله كقرات بلاي ني تصوفباتو نغير ما يستسني يصوف ግን ዒልም ላይ በትዴቲንግም አጋጣሚ ደሞ ቢዲኢ ላይ የተመሳሰረ ሂደ ቢዲኢ ላይ ቀራለሁ ብለ ተሞከር ያልቀላል ፈልግና አቂዳህን በደንብ ፍንትው አድርገህ ማሳሻማ አቂዳ ካስ በኋላ መቋቋም ሰውየው የሆነ ተሸኩ መስሎ ይቀላቀልብህ አይቀላቀልብኝ ባቂዳ ላይ ቀላቀልብኝ ፈልገ ነገር ቢሆን በስና ላይ ምክንያቱም መሐለል ኺላፎችን አቃጥቷለሁ አሁን አንድ ቢዲኢ ጋር ብቀመጥ አይቀላቀልኝ የፈልገ ነገር ይፈጠራል ትንሽ ሆነ ነገር አንተ ከሱ የሚመጣውን መካለፋ ቦታ ካላወቅ ታለ አንተ ገና ስቦንጂ ስቦንጂ ግን በለፈቱን ማይክ ወተቱንም ቡኑንም ቡናውንም ውሃውንም ተነቃለ ዝም ብለ ነው የምትነጥ በቃ ክፍት ነው ይፈታል والله ታምን ያታዝነው ይሄ ነው ለጋ እቺ ለጋ አምሩ እቺ ለጋ ትንሽ አምሯችን የተሰጠውን ሁሉ ተቀበላለች ሁሉ ሸእን ጣሂር عندنا አናቆም ነገር ታውና ቆራ الله يكون متسلحا بالعلم ادرك من الله ادرك هذه هي وصيه النبي اوصيكم بهذه الساعه كلها في النار الا واحده عند ستكر وهي الجماعه اقوام جماعنا الذي استمعت على الحق معناته وفي حديث عنه قال هم من كان يهوننا على مثلي بامسايا ما انا عليه اليوم دارين باللهبتنا واصحابي صحابته بنبروبت لاي يميقتل نو بلوا لذلك ملسقوا على ذلك የሚገርመው እኮ ሰሃቢው ማናት ያ ረሱል الله ያሳንድ ቡድን ምክድን ማናት ብሎ ነው የጠየቀው አስቡ ይህ ሰሃቢ ነው ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይ ናቸው ያ ረሱል الله እርሶ እኮ ጨረቃ ተሰንጥቆልዎታ እርሶ እኮ ቁርአን ወርዶልዎታ ዱዓ አድርጉና 73 አንሁን አንድ እንሁን ባከውትን ዱዓ አድርጉ ይሄን ብሎ ጠይቋል አልጠየቀም ትንቢቱ ይፈጸማል ተፈጽሟል እኛ ትግል ያዝነው አሁን ትንቢቱ ለምን ይያለ ነው አይደለም ትንቢቱ ይፈጸማል ወላኪን ምንድነው ሰዎችን ወደ ሐዲስ ወደ ቁርአን መጥራት ነው አንድ የሚያደርግ ያንንም አታጅ ነው መቼ ምክንያቱም የተለያየ አካል የተለያየ ፖለቲካ ተቀማለው በዱንያ ይመጣባል በስልጣን ይመጣባል በሆነ ነገር ይመጣል በሆነ ነገር ሁሉም የራሱን ጥቅም ለማግኘት ሲሯሯጥ እዚህ መካከል ፍጭት ይፈጠራል هذا واقع لا محاله ይሄ ከመከሰት የማይቀር ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ولكن أنت راسه لمادن مع زوجتك وأبنائك وأبيك وأمك إذا أنت متسلحون مع الناس بلد فباتي فلقة ماجنية مثال لك أسفان فلقة تلوت ماجنية قالتال دنك أورو مالك ميان عندك عند أستراكتر المثلات سترينجزن وين مانن المثلات يتم من المكامت عبر الكامل ثم دقنو لكي ستوت شبر المتكبر هذا هو مثلا وين نوران ناشنس نورو ما يشنس انتاق الله سواري اللي هنا أتاكم ستوت شبر لانتا مقوان دارنا نستار اللي هنا هاي تسوان لكو صار المتمسكون بالإسلام صار هنا المتمسكون متكار الجازو بالإسلام إسلاما على محض نصه الإسلام على خالص رتيالو الإسلام رتيالو نصه الإسلام على محض إسلام على محض كوبهن تاتي الله أمن سوق الصلاة بسانة لكي يراشي تكوالا والله نجرني زمزي هذا إيه يكونه أهون كوالك إيه راشي تنجر دينار أني بمحمد زمن الماك عالسة كي يرى أمن سوق الصلاة بسانة لكي يراشي تكوالا بزان جزجي أهون بنوره سوجين اللي የዛን ጊዜ ምናላችሁ እኔ በመሐመድ ዘመን የማቀው እናንተ ጋር ያገኘው አምስት ወቅት ሶላትን ብቻ ላሻሻላችሁ አይደል ዙሁርን ወደ አምስት መግሪብን ወደ አራት አላመጣችሁ ምን ይብቻ ነው እንዲማቀው ሌላውን ማቆ ካላቀላችሁ በታ የዛን ሰዓት ትንሽ ነገር ስለምትሰራቆ ነው ይባሁን ሰዓት ይኖሩ ምን ይሉ ነበር ምን ይሉ ነበር አሁን ራሱ ሶላት ላይ እኮ ምን ተደርጓል ከፊቷ ሌላ ማጅሊያ ከኋላ ሌላ ማጅሊያ ተደርጎላታል እኮ ወጭ ላይ ኢማሙ ዱዓ ከፊት ደግሞ صار المتمسكون متشدد الجو يميزون للإسلام إسلام على محض نصه الإسلام على خالص رتكلوا الإسلام عن الشوب كم كلات كل نجر مالك ليلا يوج رشون جرال تكلات كل بدن شوب مالك يمك كيت نجر مالك ليلا شوب منهم كم كلات كل رتكل السؤال نصه الإسلام هذا هم النص معك إنما أهل السنة والجماعة يا الله اللهم اجعلنا من أهلهم بأمان من دول وفيهم أهل السنة والتس الصديقون صدقوا السال أونسينيو السال صدقوا السال صدقوا السال أبو بكر الصديق أول من سمي بالصديق لما جمّر الصديق مانو أبو بكر الصديق عائشة بنت الصديق صدقة بنت الصديق صدقنا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام صدق التبع لبك مثالي ما انتنو صدقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتيروا أسر به من مكة إلى المسجد الأقصى وده مسجد الأقصى هيدو إقراء مالك أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كذا وده سمعي عرضه نبي عليه الصلاة والسلام واتمتنا لقرشو سينجرواتو يه مسجد الأقصى درسه سمعي درسه متى ይሄንን አሁን እና ወክረና ሌሎች መጣራችሁ እንደዚህ ታወራለህ አዎ ለምን መስራችሁ በቃ ውሸት ማያጋግተው ነው ይሄን ለማስተባበል እኛ ወርም እንደሆነ አንተ ሄደ መጣ አዎ እንደዚህ ትልልናል አሁን ሰዎች ምን ታ አዎ ልላችኋለሁ አቡበከር ተጠራ አቡጀህል እንዳር ያአባበከር አሰሚዕተ ማዳ ይቆሉ ሳሂቡክ ጓደኛህ ምን እንደምን ታቃለህ እንተና ደርሽ የመጣው እኮ ኢየሩሳሌም ደርሽ የመጣው እንዴ ኢየሩሳሌም እቺ ቀላል አይደለች እንዴ ከሰማይ በላይ ደርሽ የመጣው ቢነኛ ምን አለው መሐመድ ነው صديقهم والله صديق وفيهم الصديقون صديقوا سالوا النجوس والشهداء شهداء السنة أهل السنة صديقوا سم النسوة السنة أهل السنة والشهداء شهداء السنة كما أتاكوا السنة مجاهدون وإن لم شهداء مالك أي العلماء أتبلوا إن أهلكم هنا تكفير لمن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لماذا شهداء مالك مسكروا مالك اللهم مسكروا الملائكة وتم مسكروا علماء وتم مسكروا كالله سبحانه وتعالى من ملك الجلال فلازم مسكروا سبحانه وتعالى شهداء له أي العلماء فلهم يسكر شهداء مالك هم الذين ماتوا في سبيل الله لا يموتون كما أتاكم الناس من الناس وستناتوا والصالحون صالحوا تم أهل السنة وستناتوا صالحوا تم على الدم إنما الناتوا الذين قاموا بحق الله وحق عباده يا الله اننا يبارو سن بدت يتبقوا سوتنا صالح حسن يبارو صالح حسن يبارو ومنهم كنزه كأهل السنة من الله أعلام الهدى لمن مريو تارا وصال هدى أعلام مالت جمع عالم يا عالم تلو لانه أعلم عالم مالت من مالتنا ترارا مالتنا ترارا انتنا مالت كيشا مالت ايو كتلا كترارا وبتاتي جالك ما ما ما انت يونا لا لا من جدنا من هنا ملكت هنا العلماء وسكن لدين الإسلام ملكته وسنا شو قراره الناس اللي جايين من نقاطه ومنهم كنزو أهل السنة وسنا أعلام الهدى يدينوا يمن مريا وقراره وسالو ملكته ومصابيح الدجا يلليتو يتألموا مبرات وسالو يتألموا مبرات وسالو أعلام الهدى أن إمام أحمد قاله أن شافعي قاله أن أبو حنيفة قاله أن مالك قاله أن الثوري أن سفيان الثوري قاله أن أوزاعي قاله أن ابن تيمية قاله أن ابن القيم قاله أن محمد بن عبد الوهاب قاله أن ابن كثير قاله أن الزهابي قاله وفي زماننا أن الشيخ الألباني قاله أن فوزان الفوزان قاله أن عثيمي قاله أن ابن باز قاله أن عبد الرحمن العفيفي قاله أن الشيخ الشنقيطي قاله أن محمد آل الشيخ قاله أن عبد الله علي الشيخ أن عبد العزيز علي الشيخ علماء ملايين كثر أهل السنة والله أعلام الهدى ومصابيح الدجى يتألموا برهان مبرات الناس مبرات الساس الناس أولو المناقب أولو المناقب بعلى زنو الناس أولو المناقب بعلى ما أرقو الناس بعلى ما أرقو الناس المأثورة يتجنيك هناك يتورفك المأثورة يتورثك هون السماء رج بالذي توشناش لعلم بكثة أسأل يقوم لعلم يقوم لإسلام يقوم من ما أمان للك تأثير يبولتك تأثير اللباس يمنتو تأثير اللباس العلم بس العلم سنة والفضائل المذكورة يتوسطونا يتزرزرون فضائل بالذي توشناش قولوا المناقب بعلى ما أرجناش بعلى زنا وشناش المأثورات يتورثك هناك يتجنيت هناك كنبي عبد السنة كصحابي يتمالك والفضائل المذكورة عندهم كمذكور فهنا فضائل نجم ترسو مثلا ها هذا هو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يوم كتابة سنزل سنزل نطلع سنزل